نواصل درسنا في حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على الروض المربع، وكنا فيما سبق في المقدمة ووصلنا إلى قوله وربما حذفت منه مسائل، وكما سرنا عليه من الاستماع إلى الأخ الشيخ فهد وهو يعرض لنا الشرح، ونعقبه بما تيسر من الحاشية أو توضيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم طريق العلم النافع الذي يبتغى به وجه الله ويدل على العمل الصالح الذي يدخر يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك ندعو الشيخ فهد على بركة الله. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهتي رحمه الله تعالى: وربما حذفت منه مسائل، جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه في العلم، نادرة أي قليلة، أي قليلة الوقوع. الذي بين أيدينا هو الروض المربع، وعليه حاشية للشيخ بن قاسم على الروض المربع. والروض المربع هذا شرح لزاد المستقنع، وزاد المستقنع مختصر للمقنع، زاد المستقنع مختصر للمقنع. وصاحب الروض الذي هو شرح زاد المستقنع يشرح في هذه المقدمة ويقول إن هذا مختصر من المقنع للإمام الموفق، يقول يعني وصاحب المقنع الذي صاحب المختصر الأول يقول إني اختصرت من المقنع واقتصرت على قول واحد، وعلى الراجح في مذهب الإمام أحمد. وثم قال: ربما حذفت منه مسائل، جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه في العلم. يقول صاحب الحاشية: ربما حذف الماتن. الماتن هو صاحب زاد المستقنع: مما في المقنع مسائل نادرة الوقوع، فلم يذكرها في هذا المتن لأنها نادرة الوقوع، ومن شأن فقهاء المسلمين ألا يضيعوا أوقاتهم في تصور مسائل قد لا تقع، حتى أن بعض السلف الصالح إذا سئل عن مسألة تصورية يسأل ويقول: هل وقعت؟ فإذا قالوا لا قال: دعوها حتى تقع. ألا ينبغي أن يتحدث يعني في حكم مسألة أو نازلة لم تقع بعد؟ فنادرة الوقوع قال إنه حذفها لندرتها طلبا للاختصار. وأيضا هناك علة أخرى ذكرها صاحب الحاشية قاس تأتي، وهي قوله إذ الهمم قد قصرت، يعني السبب فائدة الاختصار أنه يناسب قصور الهمم، إذا قصرت الهمم فإنها تمل المطولات، ولذا يختصر لها حتى لا يفوتها النفع بالملل والسأم. نعم، في عدم شدة الحاجة إليها. وردت على ما قاله في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد، أي يعول عليه لموافقته الصحيح. في هذا شرح قول نادرة الوقوع، أي قليلة، قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها، ويكون قال صاحب الحاشية ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها أو استدعاء معرفتها أو ما يؤدي إليها، وتطلق على القضية، يعني المسألة تطلق على القضية المطلوب بيانها في العلم، والنبذة من بعض الأبواب أيضا، المسألة تطلق على النبذة من بعض الأبواب. وبرهن الشيء، وبرهن الشيء وعليه، يعني برهن عليه أقام عليه وعنه برهن عنه أقام عليه البرهان، والبرهان الحجة الفاصلة البينة، والعلم ما يستدل به على الطريق، وسمي العالم البارع بذلك لأنه يهتدى به. العالم البارع ماذا يسمى؟ يسمى عالما أو علامة لأنه يهتدى به ويستدل به بعلمه إلى طريق الخير فيسمى عالما. ومن هنا يقال أعلام الطريق أو معالم الطريق التي يستدل بها على الطريق، فالعلم ما يستدل به على الطريق، والعلم النافع هو ما يستمد من الكتاب والسنة لأنه يدل على السعادة في الدنيا والآخرة، على طريق السعادة في الدنيا والآخرة. نعم. وردت على ما قاله في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد، أي يعول عليه لموافقته الصحيح. إذ الهمم قد قصرت، تعليل لاختصاره المقنع. نعم، قال ورد، أنت قرأتها وردت، وأظن أنها زاي، الراء زاي، فكيف تقرأ وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد، أي يعول لموافقته الصحيح، أي زاد رحمه الله في هذا المتن عما في المقنع، وأشار لمدحه من وجوه، من وجوه كثيرة، كونه في الفقه، وكونه مختصرا، وكون اختصاره من كتاب المقنع، وكون المقنع للموفق، وهما هما، وكونه على قول واحد، وكون ذلك القول هو الراجح من مذهب أحمد، وكونه حذف ما ندر وقوعه وزاد ما على مثله يعتمد. يعني هذه وجوه قيمة زاد المستقنع، كونه في الفقه، وكونه مختصرا، وكون اختصاره من كتاب المقنع، وكون المقنع للموفق، وهما هما يعني في العلم والفقه، وكونه على قول واحد، وكون ذلك القول هو الراجح من مذهب أحمد، وكونه حذف ما ندر وقوعه وزاد ما على مثله يعتمد. ثماني خصال، يعني ثماني صفات كلها مدح، قال إذ الهمم قد قصرت، قصر عن الأمر أو قصر عن الأمر يقصر قصورا من باب قعد انتهى، وعنه عجز، وبالتشديد كلا عنه، قصر كلا عنه، لكن قصر من باب قعد أو يعني على هذا المعنى أو عجز. تعليل لاختصاره المقنع، قال العلة تعريف العلة ما هو؟ المرض الشاغل، جمعها علات وعلل، وجمع الجمع أعلال، وهذه علة هذا أي سببه أو حكمة الشيء. وعلل بين علته، والعلة شرعا عبارة عما يجب الحكم به معه. نعم. وزدت على ما قاله في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد. ما على مثله يعتمد. نعم. أي يعول عليه لموافقته الصحيح. إذ الهمم قد قصرت، تعليل لاختصاره المقنع. والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال همة أو همة. نعم، بفتح الهاء وكسرها. نعم. يقال هممت بالشيء إذا أردته. أهممت، يقال هممت بالشيء إذا أردته، أو هممت بالشيء إذا أردته. قال هنا في الحاشية بفتح التاء أردته، فإن فسر بأي فبالضم. قال بعضهم إذا كنيت بأي فعلا تفسره، فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحك التاء أمر غير مختلف. هنا فسره بإذا، وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحك التاء أمر غير مختلف. هنا قال إذا أردته، يقال هممت بالشيء إذا أردته، لكن لو أنك تفسر بأي يقال هممت بالشيء، فتقول أي بعدها تضم التاء، تقول أي أردته. أين إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحك التاء أمر غير مختلف. نعم. والأسباب جمع السبب، وهو ما يتوصل به إلى المقصود. نعم. قال وفي النهاية وأصله من السبب، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، هل يذهبن كيده ما يغيظ. وهذا مثل ضربه الله عز وجل لمن كان يغتاظ من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ويحسده على الخير الذي نزل عليه. قال يعني من كان بهذا وظن أن الله لن ينصر محمد صلى الله عليه وسلم فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع هذا الخير النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يذهبن كيده هذا الكيد ما يغيظه؟ الجواب لا. فالشاهد فليمدد بسبب إلى السماء، يعني حبل، يعني حبل. فهو أصله من السبب، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء. يعني في زمن سابق كانوا يخرجون الماء بواسطة الدلو والحبل، بواسطة الدلو والحبل، فالحبل والدلو سبب والماء هو الغاية. أي نعم. وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء، ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى الشيء فيقال سبب، يعني كل ما يتوصل به إلى الشيء فهو سبب الوسيلة نعم هذا سبب. قال والأسباب، نعم جمع سبب، والأسباب المثبطة. نعم المثبطة أي الشاغلة، أي الشاغلة، وقيل المقعدة وهو أولى. قال بعض أهل العلم ازدحام العلوم مضلة أفهام، ازدحام العلوم مضلة أفهام. ولذا كان السلف في طريقتهم للعلم لا ينتقلون من فن إلى فن حتى يتقنون ذلك الفن، يعني يجمع همته ويجمع جهده على فن واحد، يبدأ بكتاب واحد، يبدأ بفن واحد حتى ينهيه، وإذا أتقنه بدأ بالفن الآخر، يبدأ بالوسائل والآلات ثم يبدأ يعني بالأصول والمتون وهكذا، لأن كثرة الفنون يعني حقيقة هذا شيء مشاهد. واحد عنده 20 مادة في التعليم النظامي، 25 مادة تتزاحم عليه ما يدري ماذا يبدأ به منها، لكن لو أنه حصر على فن واحد مثلا، يعني فن واحد حتى يجيده ويتقنه لكان يعني أثمن لتحصيله وأقرب. وهذا من الأسباب، كثرة التخبيط وكثرة يعني جمع الفنون من الأسباب المقعدة المثبطة عن نيل المراد، كثرة العلوم مظلة الفهوم. لهذا يعني يقول بعضهم لا بد أن تأخذ من كل فن بطرف، الحقيقة هذا لا يفيد، لا يفيد. وقد قال بعض العلماء أو بعض الحكماء أفسد الدنيا 4: نصف نحوي، ونصف فقيه، ونصف طبيب، ونصف متكلم. فنصف النحوي أفسد اللسان، ويحسب أنه يعني يعرف النحو وهو الله المستعان، أفسد اللسان نصف النحوي، ونصف الطبيب أفسد الأبدان، ونصف الفقيه أفسد الأديان. يفتي هو نصف فقيه، ما حاز الفن، ما حاط به. ونصف متكلم يقصدون به يعني الكلام في العقائد وفيه، قال أفسد العقائد. الشخص الذي يعني لا يلم بالفن حتى يتقنه يعني غالبا أنه لا يستفيد ولا يصل إلى المراد، وهذا صحيح. نعم المثبطة هي الشاغلة عن نيل أي إدراك المراد أي المقصود. قد كثرت، يعني الأسباب المثبطة قد كثرت. نعم لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نعم هذا حديث قال رواه البخاري وغيره، لسبق القضاء يعني ما قضى به الرب كونا، بأنه لا يأتي زمان، لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال رواه البخاري وغيره، وهو عن أنس فيما أعلم، لما جاءوا يشتكون ما يلقونه من الحجاج أمرهم بالصبر وقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فقه، يعني كم نرى أناس يتذمرون مثلا في خارجي في الخارج، يتذمرون من وضع السياسة في بلدهم أو وضع الحكم، ثم يهيجون ويموجون فيتغير بأسوأ منه كما حدث في الصومال وغيره. فالصبر مطلوب كما قال أنس، لأنه لن يكون زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي عليكم زمان. والشيخ استدل بهذا الحديث أنه أيضا تقصر الهمم، وهذا من معالم يعني الشر. وكلما جاء زمان كلما جاء زمان يعني قصرت الهمم أكثر من ذي قبل، وهذا أمر مشاهد واقع. قال: والمراد القضاء الكوني القدري لا الشرع الديني، لأن الله شرع لنا ما شرع للأوائل، فما شرعه الله عز وجل هو شرع لجميع الأمة للأولين والآخرين، فشرع الجد في طلب العلم، وشرع أن تكون الهمة للآخرة وألا تكون الهمة للدنيا للأولين والآخرين. لكن القضاء الكوني القدري الذي قضاه الله عز وجل بحكمته الواقعي أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يعني من جميع الوجوه، في التقصير، قصر الهمم، في يعني الابتعاد عن منهج النبوة، يعني على خط منحدر، كلما يأتي زمان يكون الابتعاد أكثر. قال: فإنه سبحانه، يعني هذا المراد بالقضاء، قضى القضاء الكوني القدري لا القضاء الشرع الديني، فإنه سبحانه يريد الخير ويأمر به، ولم يأمر بالشر بل نهى عنه، ولم يرضه دينا وشرعا، يعني لم يرضى الشرع الشر وثبوط الهمم، لم يرضه دينا وشرعا، وإن كان سبحانه مريدا له خلقا وقدرا. وهذا تفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهو صحيح، من لم يدرك الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ظل في عقيدته، ومن أدرك الفرق كما فرق الله عز وجل وفرق رسوله صلى الله عليه وسلم بين الإرادتين، فإنه اهتدى أو فإنه يهتدي بإذن الله. قال: بل أرسل الرسل وأنزل الكتب إعذارا وإنذارا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وعلى خاتمهم أجمعين. نعم. سمعني. وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى، أي جمع، ما يغني عن التطويل لاشتماله على جل المهمات. إن هذا المختصر الذي هو يعني زاد المستقنع مع صغر حجمه حوى، أي جمع، ما يغني عن التطويل مع صغر حجمه، حجم الشيء ضخامته وجيده وملمسه الناتئ تحت يدك. وفي الحديث: لا يصف حجم عظامها، في نهي المرأة أن تلبس ضيقا، قال: لا يصف حجم عظامها. والتطويل مصدر طول الشيء جعله طويلا، أي ما يغني عن جعل اللفظ زائدا على أصل المراد لا لفائدة. فهو كتاب صغر حجمه وكثر علمه وجمع فأوعى وفاق أضرابه جنسا ونوعا، لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله. نعم. لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه. أي نعم، لاشتمال هذا المختصر الذي هو زاد المستقنع، يعني اشتمال هذا المختصر صغير الحجم على جل بضم الجيم أي معظم الأمور العظيمة ولو بمفهومه، أي ولو كان اشتماله على ذلك بالمفهوم، إذ المفهوم على جميع أنواعه حجة على الصحيح. المفهوم على جميع أنواع المفهوم يعتبر حجة على الصحيح، والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، نحو ولا تقل لهما أف، فإنه يدل على تحريم ماذا؟ على تحريم ما هو أعظم منه، مثل الضرب. إذا كان الله عز وجل نهى الولد عن قول أف لوالديه، فمفهوم هذا النهي أنه نهاه عن ضربهما من باب أولى. هذا مثال للمفهوم، يعني ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، نحو ولا تقل لهما أف، فهذا يدل على تحريم ما هو أعظم منه كالضرب. يعني بعض الذين يقولون عن أنفسهم ظاهرية أو كذا، سدوا على نفوسهم أو سدوا على أنفسهم هذا الباب العظيم من الفقه، حتى قال قائلهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء والاغتسال فيه، فلو بال في إناء وكبه على هذا الماء يجوز أن يغتسل فيه، لأن النهي نهى عن البول في الماء، وهذا لم يبل في الماء، بال في إناء وكب. وش هذا الفقه هذا؟ يعني هذا لا يفهم. نعم، فبعضهم وبعض المتحذلقين الآن ينحو هذا المنحى، يقول هات لي مثلا، يقول تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هات نص يقسم يقول توحيد الربوبية ويقول توحيد الألوهية. تقول يا أخي والنصوص كثيرة والعلماء استقرأوا هذا، العلماء الذين عليهم المعول استقرأوا هذه النصوص وتوصلوا إلى هذا التقسيم، والتقسيم هذا في الذهن، هو لا يفقه ما تقول. يريد يعني تقول له يا أخي دليل الربوبية الحمد لله رب العالمين، دليل الأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دليل الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين، أتريد نصوصا غير هذا؟ والعلماء استقرأ، يقول دعني من العلماء، اترك العلماء، اترك إذا تركت العلماء أتبعك أنت، هذه عاد هي المصيبة. يعني مثل الذين أيضا يقولون البرهان هي عقولنا أما النص فهو ظني، يعني كأنه يريد أن نترك الوحي وأن نتبع يعني قوله النابع من زبالة ذهنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحويل من حال إلى حال، أي لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة على ذلك إلا بالله، يعني متبرئ من حول نفسه ومن قوته إلا بالله وحده، إلا بالله وحده. نعم، هو المعين وهو المحول سبحانه وتعالى بعونه من حال إلى حال. نعم، وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. نعم، قال روي ذلك التفسير عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي النهاية الحول هاهنا الحركة، يقال حال الشخص يحول إذا تحرك، المعنى لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله. وقيل الحول الحيلة، والأول أشبه، انتهى. يعني لا حول، لا تحول من حال إلى حال، ولا حركة ولا قوة إلا بالله عز وجل بمشيئته وعونه سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، والحول معناه الحيلة والمحاولة والتحيل. يقال ما للرجل حول ولا احتيال. والقوة معناها القدرة. وقال الخطاب معناه معنى لا حول ولا قوة إلا بالله إظهار الفقر. وهذا الواجب إظهار الفقر والاعتراف بالفقر أمام الله عز وجل، وطلب المعونة من الله على ما يزاوله من الأمور أن يعالجه. وفي بعض النسخ ولا قدرة على ذلك إلا بالله، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. والمعنى الأول أجمع وأشمل، يعني لا حول لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله، أجمع وأشمل. نعم، من تخصيصه بالتحول عن المعصية إلى الطاعة، لأن لا حول من حال إلى حال يشمل كل حال. هذا أشمل يعني قاله شيخ الإسلام وغيره لدخول غيره في معناه لشموله. نعم. وهو حسبنا أي كافينا. أي نعم، أي كافينا ومغنينا عن غيره، وكل ما في الوجود منه سبحانه وتعالى. من توكل على الله كفاه وأغناه عن غيره سبحانه وتعالى. وكل ما في الوجود منه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا إله غيره ولا رب سواه، وحسبنا من أحسبه إذا كفاه. يعني فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا الذي يتوكل على الله عز وجل لا يقعده وهم، حتى في مدارات الناس وفي رضاهم يتذكر وصية أم المؤمنين رضي الله عنها لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، حين كتب إليها يطلب منها أن توصيه وأن توجز، فأجابته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. فالقلوب كلها بيد الله عز وجل، فالذي يعني يعمر ما بينه وبين الله ويتوكل على الله فيما أهمه، فالله سبحانه وتعالى يكفي، وعليه يتوكل المتوكلون، وعليه يتوكل المؤمنون. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. نعم. صلى الله عليه. ونعم الوكيل جل جلاله، أي المفوض إليه تدبير خلقه. نعم، وكيل مفوض، المفوض إليه تدبير خلقه، الموكول إليه أمورهم، أو نعم الموكول إليه سبحانه. قال النحاس: وقول حسبي الله أحسن من قوله وحسبنا، لما في الثاني من التعظيم. لكن رجح شيخ الإسلام وغيره ضمير الجمع حسبنا في الدعاء، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين، فيقول حسبنا الله، وليست هذه النون للتعظيم ولكنها للجمع، يعني يدعو لنفسه وللمؤمنين. هنا كافينا وكافي جميع المؤمنين، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. والقائم بمصالحهم أو الحافظ، يعني المفوض إليه تدبير خلقه، والقائم بمصالحهم أو الحافظ، يعني معنى الوكيل أي الوكيل الحافظ، فلا يغيب عنه شيء ولا ينساه سبحانه وتعالى. نعم. ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف، أو على حسبنا. بارك الله فيك. صح. نعم. أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم. أي نعم الوكيل الله، كنعم العبد أيوب، وعلى الثاني وهو نعم الوكيل سبحانه وتعالى، مختص بهذا، مختص سبحانه وتعالى بهذا لا شريك له. نأتي إلى كتاب الطهارة. كتاب الطهارة هذا يفتتح فيه الفقه، لأنه طهارة كما سيأتي مفتاح، مفتاح للقربة، مفتاح للعبادة، فناسب أن يكون كتاب الطهارة هو المفتتح لفقه العبادات وفقه المعاملات، لأنه بدأ بفقه العبادات، لأن هذا أول شيء يعني يهتم به العبد، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. ثم إذا عبد الله نظرا لاحتياجه يحتاج إلى فقه المعاملات وهكذا. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب هو من المصادر السيالة، أي يعني كتاب خبر مبتدأ محذوف، أي هذا كتاب، أي هذا كتاب. كتاب الطهارة كتاب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، كتاب مضاف، الطهارة مضاف إليه، نعم، أي هذا كتاب أو مبتدأ يكون خبره محذوف أو مفعول لفعل محذوف. وقد يعبر عن الكتاب بالباب وبالفصل، وقد يجمع بين الثلاثة فيقدم الكتاب ثم الباب ثم الفصل. ثم ماذا بعد الفصل؟ مسائل. ها؟ مسائل، مسألة أو مطلب، أي نعم، أو مبحث، وهذا الفصل يشتمل على مباحث على حسب الاصطلاحات. والكتاب يفصل بالأبواب، والكتاب يفصل بالأبواب أو بالفصول، والباب يفصل بالفصول، يفصل الكتاب يفصل بالأبواب أو بالفصول، يعني كأنه قصر، أي نعم، ومجموعه كتاب، فيفصل بالأبواب أو الفصول، والباب بالفصول. والحكمة في تفصيل المصنفات بالكتب والأبواب والفصول، قال: تنشيط النفس، يعني حقيقي إذا صار كتاب من أوله إلى آخره ما في فصل ولا في، يعني يتطاول اللي يقرأ يتطاول ويستبعد، لكن إذا كانت فصول وعناوين ومفصلة يقرأ الفهرس و تدعوه نفسه إلى طلب الفائدة، ثم إذا به يقرأ الكتاب وهو لا يشعر، يعني كل ما كثرت التفصيلات والعناوين يعني أول ما يقرأ يقرأ وهو متكاسل، يشوف المقدمة، يشوف يعني المنهج، الخطة، يشوف الفهرس، يشوف المراجع، إذا بهمته تتداعى، ثم يعني يجد نفسه وقد ألم بالكتاب، قد يشتاق ويعيد قراءته من جديد وقد عرف قيمته. لكن لو كان من أوله إلى آخره يعني رصا واحدا لاستصعب واستثقل وبحث عن المطويات والأشياء القصيرة. فالحكمة هو قال كما قال: تنشيط النفس وبعثها على الحفظ والتحصيل بما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء. هذا شيء مشاهد، كالمسافر إذا قطع مسافة شرع في أخرى، ومن ثم كان القرآن العظيم سواء. يعني هنا المسافر كل ما يمر على يعني كل 10 كيلو يحطون لوحة، يعني يشتاق أن يقطع الثانية وهكذا، لكن لو كانت يعني ممتدة ربما لحقه سأب. هذا شيء في النفوس. أي نعم، إذا قطع مسافة شرع في أخرى، ومن ثم كان القرآن العظيم سورا، وأحزاب يحزبونه وأحزاب، وفي ذلك تسهيل للمراجعة. تراجع الكتاب أحيانا تريد مسألة فأنت تستذكر المباحث والفهرس وتعرف أين مطلوبك من الكتاب، تفتحه من أوله أو من آخره، يعني بهذا التيسير. نعم، هو من المصادر السيالة. كتاب هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، أي مصدرا بعد مصدر، كالكلام ونحوه. الكلام يوجد شيئا فشيء، وكذلك الكتاب. نعم. يقال كتب كتابا، يقولون السيولة، الدراهم يتبع بعضها بعضا، فهذا من المصادر السيالة. أي نعم، التي يتبع بعضها بعضا. نعم. يقال كتب كتابا وكتبا وكتابة. أي نعم، لجمعه ما وضع له. كتب يكتب لأنه يجمع، جمع عبارة عن الجمع، يجمع الشيء. قال لجمعه ما وضع له، والكتاب اسم للمكتوب، وجمع كتاب كتب كتب، جمع كتاب كتب بضم، تضم التاء وتسكن، كتب وكتب. أي نعم، اكتب ككتبي، كهذا الكتب اكتبه كتبا ككتبي، كهذا الكتب في الكتب. هذا يأتون به، يعني مدرس البلاغة يأتون به مثال لتنافر الحروف أو تنافر الكلمات. أي نعم. نعم. قال نعم، وسمي المكتوب به مجازا، المكتوب سمي بالكتاب، قال مجازا أي به، أي بالمصدر، المصدر الكتاب، لجمع أبوابه وفصوله ومسائله وحروفه. والمجاز ضد الحقيقة، ولم يعرف في القرون المفضلة، ويطلقه بعض المتأخرين على اللفظ المستعمل لغير ما وضع له، وقد صار حقيقة عرفية في المكتوب، ثم جعل اسما للمؤلف. يعني حقيقة مر على المجاز، والمجاز فيه كلام كثير. المجاز في عرف السلف والمتقدمين هو أسلوب من أساليب اللغة، يعني ألف معمر بن عبيدة كتاب اسمه مجاز القرآن أو مجاز اللغة، وينقل عن الإمام أحمد أنه يقول هذا من مجاز اللغة. وهم لا يقصدون بهذا المجاز في عرف المتأخرين، إنما يقصدون به أسلوب من أساليب اللغة جائز، وهو حقيقة في سياقه، وهو حقيقة في سياقه، لا يقصدون بالمجاز نفي الحقيقة. فإذا يعني استدلوا بقوله واسأل القرية التي كنا فيها، فالمراد أهل القرية، وهذا حقيقة في سياقه، لا يقال إن هذا مثلا، أو يعني يمثل ويقول جاء الأسد، وهو لا يقصد الحيوان ولكن يقصد شبيه الأسد. أي نعم، فهو يريد حقيقة ولا يريد يعني باطلا. ولهذا الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، محمد الأمين، يعني له رسالة تكتب بماء الذهب، منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. يعني فهو ينفي أن يكون في القرآن مجاز، لأنه يقول إن المجاز هو مقابل الحقيقة، وماذا بعد الحقيقة، وماذا بعد الحق إلا الضلال. المجاز يعني بالمجاز، ما يعني بالمجاز الذي يعنيه السلف، إنما يعني بالمجاز الذي يعنيه المعتزلة، لأن المعتزلة ومن تأثر بهم يرون أن المجاز هو ما يصح نفيه. قال وهل في القرآن ما يصح نفيه، ويعنون بالمجاز أحيانا قسيم الحقيقة. قال وهل في القرآن إلا الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وابن القيم له كلام طويل في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وسمى هذا المجاز بتعريفهم، قال هذا حمار المعتزلة يركبونه من أجل أن يعطلوا صفات الله تبارك وتعالى، هذا مقصوده، ويقولون إن ما وصف الله به نفسه مجاز ليس حقيقة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فجميع التعريفات التي عرف بها المجاز ف فندها وبينها، وكلام يعني حقيقة يفيد علما نافعا، حتى لما تكلم على الحقائق واختلاف الحقائق وقال إذا قلت رأس الجبل فهو حقيقة في سياقه تناسب الجبل، وإذا قلت رأس الدبوس فلا يقال إنك يعني تكذب، بل هو رأس حقيقي لكن يناسب الدبوس، وإذا قلت رأس الحمار فهو حقيقة في سياقه لا يقال كذبت، وإذا قيل رأس الإنسان فهو حقيقة في، يعني بحسب ما بحسب السياق يعني يعتبر حقيقة. أما والله إذا كان يعني المتكلم يريد غير أو لا يريد الحقيقة فهذا ليس وارد، هذا يعتبر كاذبا، يعتبر مموها. حاصل يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله يعني. فأنصح أنا بقراءة رسالة الشيخ الشنقيطي أو مطالعة الصواعق، مختصر الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة، الأصل للإمام ابن القيم. فكلمة سمي المكتوب به مجازا يعني تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى نظر. نعم. قال ومعناه لغة، يعني معنى الكتاب لغة، الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، واجتمع القوم ضد تفرقوا، وتكتب الرجل جمع عليه ثياب. ولهذا يقول الكتيبة، الكتيبة يعني هي الفرقة من الجيش المجتمعة، الكتائب يعني الفرق المتجمعة. نسهب في يعني الماء لعل فيه خير. نعم. ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة لاجتماعها، والكتيبة الجيش، وقيل القطعة منه، ويقال كتبت البغلة أو كتبت البغلة أو كتبت البغلة إذا أو كتبت البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير. قال الشاعر، طبعا الشيخ بن قاسم رحمة الله عليه عف اللسان فحذف أول البيت لأنه يعني يتكلم في قبيلة، وذكر آخره وهو الشاهد على قلوصك واكتبها بأسياري. طبعا أول البيت ما أظن فيه بأس لو ذكرناه، لأنه لا يعني لا، وإن كان الشاعر أقذع الحقيقة وهو شعره بيت هجاء، لا تأمنن في زاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، القلوص الناقة، فكأنه يوري يهجو هذا الفزاري بأنه لا يؤمن على الناقة، ولكن اكتب يعني اكتبها بأسيار حتى يعني المعنى مفهوم، بس المقصود تفسير الكتابة. نعم. أو الكتاب. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك. أي نعم، يعني المراد هنا المكتوب، أي هذا مكتوب كتاب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها، أي تسبب عنه وجوبها، الأسباب التي يعني صارت سببا لوجوبها مما لا يحل فعله إلا بها، وإلا فالموجب الشارع. يعني تريد أن تصلي وإذا أردت أن تصلي لابد أن تتطهر، تتطهر يعني من الأحداث، من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، فالحدث هو سبب وجوبها، لا أن الحدث يوجب الطهارة، لأن الموجب هو الشارع، الشارع أوجب على المحدث أن يتطهر إذا أراد أن يتعبد يصلي. نعم. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام بعد الشهادة. نعم، بدأ بالطهارة، قال نعم، ويتطهر به ونحو ذلك، أي تسبب نعم مما يتطهر له أو يتطهر منه وغير ذلك. والطهارة كل صفة أصلية كطهارة الماء والأرض والتراب وغير ذلك. الماء على خلقته الأصلية طاهر، والأرض كذلك، والتراب كذلك. وطهارة مطلوبة للصلاة ونحوها تحصل بحصول سببها في محله قصدا أو اتفاقا بشروط تذكر في مواضعها. قال لأنها، بدأ بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. الشهادتان هما أساس الملة وأصل التوحيد، وله كتب مستقلة، يعني ما دام له كتب مستقلة ما ضمها مع كتب الفقه، يعني مع هذا الكتاب خصص هذا يعني نعم لما بعد الشهادتين. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الزكاة والصوم والحج وغيرها. وإذا ثبت تقديم الصلاة بعد التوحيد فينبغي تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة. وفي الحديث مفتاح الصلاة الطهور، رواه الخمسة إلا النسائي، وذلك أن الحدث مانع منها، فهو كالقفل يوضع على المحدث، الحدث كالقفل يوضع على المحدث حتى إذا توضأ انحل القفل. والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا له، وما كان مفتاحا لشيء وشرطا له فهو مقدم عليه طبعا، فيقدم وضعا. وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة المصنفين، ولأن الطهارة أوكد شروط الصلاة التي يطالب المكلف بتحصيلها، إذ هي أهم العبادات الصلاة. ومن شأن الشرط أن يتقدم المشروط، وقدموا العبادات اهتماما بالأمور الدينية ثم المعاملات، لأن من أسباب المعاملات الأكل والشرب ونحو من الضروري الذي يحتاج إليه الكبير والصغير، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح. وقدموه يعني فقه المعاملات على الجنايات والحدود والمخاصمات، لأن وقوع الجنايات وما بعدها في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج، يعني كأنه في الأول أهم ما عليه العبادة، ثم هو محتاج للأكل والشرب، وهذا سبب الاضطرار للمعاملة. وإذا يعني أتقن فقه المعاملات بسبب شهوة بطنه وفرجه فإنه يحتاج بعد ذلك إلى فقه الجنايات والحدود ونحوها، لأن من الطبيعي أنه إذا قضى شهوته ربما حصل ما يوجب جناية أو حدا أو حصلت خصومة. نعم، فيحتاج إلى فقهها. فعندنا الآن ثلاثة يعني أنواع: فقه العبادات، فقه المعاملات، فقه الجنايات. أي نعم، هذا تقسيم علمي. نعم، ومعناها لغة النظافة والنزاهة، يعني معنى الطهارة، معنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار. هل في غير الإسلام مثل هذه المعاني الجميلة؟ دين النظافة، دين الطهارة، أي نعم، الأقدار الوساخة، أو الطهارة من كل عيب حسي أو معنوي، ويطلق على الغائط، أي نعم، على الغائط القذر، يعني يطلق على الغائط. نعم، مصدر طهر يطهر بالضم طهر، نعم، طهر يطهر بضم الهاء فيهما، أي الطهارة مصدر طهر يطهر طهارة حسية، كانت الطهارة أو معنوية. نعم. وأما طهر بفتح الهاء فمصدره كحكم حكما. وفي وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما، وفي المصباح وغيره بفتح الهاء وضمها، يطهر بالضم طهارة والاسم الطهر فيهما. نعم. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. نعم. قال وفي الاصطلاح معنى الطهارة ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، أي الطهارة الشرعية باتفاق المسلمين هي زوال الوصف المذكور، زوال الحدث باستعمال الماء في جميع البدن إذا كان جنبا أو في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. الأعضاء الأربعة، الوجه، مضمضة والاستنشاق من ذلك، واليدين، الوجه عضو واليدين عضو، ومسح الرأس ومنه الأذنان عضو، وغسل القدمين عضو. كم هذه؟ أربعة، الوجه والرأس واليدان والقدم، أربعة. نعم. قال أو في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، وعبر في جانب الحدث بالارتفاع لأن المراد به هنا الأمر المعنوي، وفي جانب الخبث بالزوال لأن الإزالة لا تكون إلا في الأجرام غالبا، وعبر بعضهم برفع ما يمنع من الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء. يعني عبر عن الطهارة قال هي رفع ما يمنع من الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، يعني الطهارة. الله نكتفي بما قرأنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. قال عند قيام بالصلاة ينزل البول نقط، ولا أدري هل صلاتي جائزة أم لا. يظهر أن لديك سلس مرض، يعني لا تتمالك فينزل يعني بغير إرادتك، فإذا كان الأمر كذلك يعني الذي بك لا تملكه من نوع السلس فصلاتك جائزة إن شاء الله، لكن تتوضأ إذا دخل الوقت. وهل الإحرام من المدينة أفضل أم من أبيار علي؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، فنية الدخول في النسك من أبيار علي، لكن لو اغتسلت، لأنك تجد مثلا الاغتسال هنا في منزلك في المدينة أرفق بك، وتلبس الإزار والرداء، هذا ليس إحراما، إنما تجردت من المخيط ولبست إزارا ورداء، فإذا حاذيت أبيار علي فمن هناك تنوي. النية هي الإحرام، نية الدخول في النسك هي الإحرام، ولا يجوز أن تنوي الدخول في النسك من المدينة، لأن هذا خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الإمام مالك عن هذا وقيل ماذا في أميال أزيدها، قال أخشى عليك الفتنة، ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله أعلم. قال ما حكم الشرع في كثرة الحلف بالطلاق؟ كل حال لا يجوز ولا لا ينبغي الحلف بالطلاق كثرة ولا قلة. ما حكم الشرع في الزوجة التي تصلي يوما وتترك الصلاة يوما وهل للزوج إيقاع في هذا؟ على كل حال المرأة التي أو الرجل الذي يتعمد ترك الصلاة هذا كافر، من تعمد ترك الصلاة فهو كافر، ولا ينبغي أن يبقى عند الآخر. أتينا من مصر لعمل عمرة، فهل يجوز لنا عمل أكثر من عمرة؟ كل حال فيه ما هو أفضل، وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقتصر على عمرة واحدة وعمر البيت بالطواف والذكر والصلاة وسائر القربات، وهو عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم. لكن لو جئت بسفرة أخرى، نعم في كل سفرة تأتي بعمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة خاصة، ولم يكرر يعني في تلك السفرة يكرر العمرة مرة أخرى من التنعيم أو من الجعران أو من أبدا. ما حكم الصلاة خلف إمام مستقيم لكنه ينكر رؤية الله والشفاعة لأهل الكبائر؟ والقاعدة الفقهية من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، وهذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان هذا ينكر رؤية الله وينكر الشفاعة لأهل الكبائر وقد أقيمت عليه الحجة، فلا شك أن هذا لا ينبغي أن يصلى خلفه. أما إذا كان لديه شبه يعني فلا بد من إزالتها ولا بد من إقامة الحجة. المأمون يقول إن القرآن مخلوق ويقتل العلماء والخلفاء من بعده الذين من بعدها يعني مباشرة كانوا يمتحنون العلماء على القول بهذه المقولة الكفرية، وهي كفر. من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن لم يسلب عن المأمون إمارة المؤمنين، بل يقال أمير المؤمنين، ولو صلى بهم لصحت صلاته بهم. الخوارج الذين خرجوا على عثمان كان كبيرهم يصلي بالناس في المسجد النبوي، لأن عثمان حبسوه في الدار، فجاء من يستفتي عثمان هل نصلي خلفه؟ قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن وإذا أساءوا فلا تسيء، يعني معنى كلامه رضي الله عنه. قال هل الأشاعرة من أهل السنة وما حكم تأويل بعض الصفات الإلهية؟ الأشاعرة وافقوا أهل السنة يعني في مجانبتهم الروافض، فهم في ما وافقوا فيه أهل السنة من أهل السنة، وما خالفوا فيه أهل السنة كإنكار الصفات، تأويل بعض الصفات، إنكار بعضها يعني نفي بعضها، فقد خالفوا أهل السنة في هذا ولا يعتبرون يعني من أهل السنة في هذا. المسألة تحتاج إلى تفصيل. يعني لا تطلق لا نفي ولا إثبات، لا بد من تفصيل. يقول هناك من الناس من يذهب إلى الأضرحة والأولياء ويطلبون منهم العون والمدد والمساعدة والشفاء، فما حكم هؤلاء الناس مع الجهل؟ وما حكم من مات على ذلك ولم يتب؟ إذا قدر أنهم يجهلون أي فعلى كل حال لا يكفرون إلا إذا بلغتهم الحجة، ولا أظن أن أحد اليوم ما بلغته الحجة. يعني مسألة الجهل افتراضي، لكن لو قدر أنهم يجهلون حقيقة أي نعم فلا يكفرون. والجهل جهلان، جهل يعذر به صاحبه وجهل لا يعذر به. فالجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل الذي يعني بقي بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع، فبقي الجهل ما ارتفع، هذا يعذر صاحبه لأنه عجز. لكن الجهل الذي نتج عن الإعراض وعن التفريط، فرط فيما لا يسعه جهله، لا يريد أن يتعلم دينه ويكره من يعلي يعرض عنه، فهذا لا يعذر بجهله، هذا لا يعذر بجهله. وهؤلاء يعني الذين القبور يعبدون القبور يعبدون الأضرحة يدعونهم يطلبون منهم النفع والضر، هذه مسألة عظيمة لا يتصور فيها الجهل، يعني يكفي أن يقرأ عليه الكتاب والسنة والأدلة ويبين له أن هذا هو دين المشركين، فمن عرف الشرك وفعله فهو كافر فهو مشرك، ومن عرف التوحيد وتركه فهو كافر. لا إله إلا الله. جزاك الله خير على دعوتك، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. يقول سؤالي: لا إله إلا الله لها شروط، نود منكم ذكرها، وهل لو المسلم أسقط أحد شروطها فما حكمه؟ صحيح، لا إله إلا الله لها شروط، أولها العلم المنافي للجهل، ثانيها اليقين المنافي للشك، ثالثها الصدق المنافي للكذب، رابعها الإخلاص المنافي للرياء، خامسها الانقياد المنافي للإباء والكبر، رابعها القبول المنافي للإعراض، سابعها الولاء المحبة، الولاء والبراء. هذه شروط لا إله إلا الله، فإذا فقد شرط منها يعني لا تصح الشهادة، لا تصح، لا إله، قول لا إله إلا الله لا يصح، لا تصح إلا بهذه الشروط. لكن بعض الناس لو قلت له عدة لي ما يعده، إنما هو يأتي بها، هو يأتي بها، يقول لا إله إلا الله ويعرف معناها، لا معبود حق إلا الله، يقول لا إله إلا الله وهو على يقين غير مرتاب وغير شاك، يقول لا إله إلا الله وهو صادق في قولها، يقول لا إله إلا الله مخلصا يبتغي بذلك وجه الله، يقول لا إله إلا الله وإذا قلت له قال الله قال حق، تعالى إلى حكم الله وحكم رسوله انقاد وسلم. هذا أتى بالشروط ولو لم يعددها. إذا قلت له هل تبغض الشرك والمشركين وهل تبغض أعداء الله وأعداء لا إله إلا الله، قال نعم أنا أحب الدين وأحب الإسلام وأهل الإسلام، إذن هذا الشرط أتى به. فبعض عامة المسلمين كلهم على هذا، إلا أنه يعني قد لا يعدد، يعني يحفظها ويعددها بلسانه، إنما يأتي بها حقيقة. والموضوع مثل ما أشار إليه السائل يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تكرار، يحتاج إلى تأكيد، لأنه حقيقة يعني بعض الناس يقول لا إله إلا الله ويزعم أنه من المسلمين وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله مثل ما يعرف أبو جهل من هذا المعنى. تقول وش معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا قادر على الخلق إلا الله، ما يخطر بباله أنه معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. تقول لأبو جهل قل لا إله إلا الله ينفر ويقول هذا معناه أنك تجعل الآلهة إلها واحدا، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قلوا لا إله إلا الله نفر وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، يعني عرفوا أنه لا يعبد إلا الله، لا يؤله إلا الله. لكن أكثر المسلمين يعني الجهلة ما يعرفون هذا المعنى، يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، يقول لا إله إلا الله ويذبح للولي الفلاني، يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله وإذا أصابته كربة هتف بشيخه، هتف بالولي الفلاني يعني هذا ما عرف معنى لا إله إلا الله. هذا يحتاج أنه يعلم حتى يصير في مستوى أبي جهل في العلم، إذا صار في مستوى أبي جهل قامت عليه الحجة، إذا صار في مستوى أبي جهل قامت عليه الحجة، أنا أقصد العلم الذي تقوم به الحجة علم أبي جهل. أما علم الاهتداء علم أبي بكر وعمر لا، ذاك ليس هو مناط قيام الحجة، هذا فضل يعني من الله عز وجل على من تفضل عليه به. لكن نقصد بالعلم الذي تقوم به الحجة هو العلم الذي يعني يكون في مستوى علم أبي جهل وغيره من العرب، عرفوا مراد الرسول رأسا أحسن. فيقول بعض المشايخ فقبحا لمن صار أبو جهل وأضرابه أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله، هذا يحتاج أن تعلمه لكن ما تكفره لأن الحجة لم تقم عليه. لابد أن تقيم الحجة عليه وتعلمه معنى لا إله إلا الله. فمن هنا يتبين لنا أن معرفة شروط لا إله إلا الله مهمة. نعم. قول نساء قدمنا من عمان لأداء العمرة وقت العمرة واليوم الأول والثاني. ما فهمت السؤال. على كل حال ما أدري هو يريد يعني يستفتي هل يكرر العمرة أو لا، وهذا كلام أكثرت فيه. أن أقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة لا كلا وأن شخصا خالف وذهب وأحرم بالعمرة من التنعيم أو من غيره، نقول خلاص لزمك الإحرام تتم العمرة، مثل النذر الابتداء به مكروه والوفاء به واجب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال نحن نحبك فأحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال ما بعد فقد قرأت سؤالا إيش ورد إلى مشيخة الأزهر، جاء فيه هل عيسى ابن مريم عليه السلام حيا ميت بنظر القرآن والسنة المطهرة، وما هو حكم المسلم الذي ينكر أنه حي، وما حكم ما أدري يعني تريد أني أقرأ فتوى علماء الأزهر. على كل حال خلاصة عيسى حي عليه السلام ومرفوع رفعه الله إلى السماء، وسينزل في آخر الدنيا في آخر الزمان سينزل ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو مرفوع بجسده حي في علم الله عز وجل في مكان يعلمه الله، وسينزل وهو من أعلام الساعة. وأرجو من السائل إذا كان يعني في نفسه نهمة ما قضيت أن يقابلني على انفراد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.